بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويعلم الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، وأسأله عز وجل أن يظلني وإياكم بظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة في الله، عنوان هذه الحلقة صفات العلماء الربانيين الذين نأخذ عنهم العلم. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، إن لأهل العلم منزلة عالية في دين الإسلام ودرجة رفيعة سامقة، كيف لا وهم الذين اجتباهم الله لحفظ دينه ونشر كلمته وقرنهم بشهادته. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ونفى المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم. فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأوضح أن ألصق الصفات بأهل العلم خشيتهم لله عز وجل، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن خشية العلماء لربهم أنهم لا يتكلمون إلا بالعلم والهدى، ويخشون ربهم من فوقهم أن يتقولوا عليه بلا علم أو يوقعوا عنه بجهل، لأنهم وقافون عند حدود الله ونواهيه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إلا أنه وللأسف قد تقحم بوابة العلم وولج فيها مولجا لا يستحقه أناس ليس لهم في العلم الشرعي كبير إنعام أو كبير علم وفهم، فقد امتطوا صهوة العلم والتعليم، فترامى كثير منهم على شاشات الفضائيات، وأوقع الكثير منهم بأرجلهم على مهاد المنابر، وتكالب بعضهم في الكتابة بالصحف والجرائد والمجلات إمعانا منهم لتعليم الناس ما يهمهم في شؤون الدين والدنيا. وقسم آخر وهم كثيرون إذا اجتمعوا في المجالس والنوادي وطرحت مسألة فقهية أو شرعية، وجدت المختص وغير المختص، العالم وغير العالم، الفاهم وغير الفاهم يدلي بدلوه، ويتحدثون ويخوضون فيها ويتمنطقون عنها مدعين أن لديهم علما فيها أو في حكمها، على حد ما ذكره الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله حين قال: قرأت كتابا لأحد المهندسين يفسر حقيقة الصلاة تفسيرا لم يعرفه المسلمون طوال 14 قرنا، فعجبت لهذا الحمق في خرق الإجماع، وقلت: أما يجد هذا المخترع مجالا لذكائه في ميدان الهندسة ليتقدم فيه بدل أن يشغل نفسه ويشغلنا معه بهذه التوافه؟ وهذا الكلام قد ذكره في كتابه ليس من الإسلام صفحة 56. فنرى كثيرا من هؤلاء على هذه الشاكلة زاعمين أنهم مثقفون أو أنهم مطلعون أو أنهم ناس فاهمون، يطلقون لأنفسهم باب العلم والتحدث بالآراء، والغريب أن ذلك يحصل في كثير من المجالس، وخصوصا وللأسف الشديد، وأنا أعيد وأكرر، مجالس العوام. كثير من هؤلاء غير متخصصين في العلم الشرعي، ممن تخصص بعضهم في العلوم التجريبية أو بعضهم في العلوم الطبيعية أو بعضهم لم يتخصص أصلا في العلم الشرعي مثلا، بل بعيدين عن بعد المشرقين عن البحث أو الاطلاع في أصول الشريعة ومحكماتها وقواعدها، فتجد كثيرا منهم يلت ويعجن في هذه المسألة التي قد تكون مشكلة، ولو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر ليتباحثوا فيها ويعطوا الحكم الشرعي المناسب لها المبني على الكتاب والسنة، وأن طرحت على أهل العلم أعطوها حقها من البحث والتفكير والتقدير. ورحم الله عز وجل زمانا جاء فيه أن الإمام مالك قال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي. الآن لو مسألة طرحت في بعض المجالس مباشرة يأتي القول، وقد تجد البعض يقول: لا، أنا لا أقول الفتوى، أنا أريد أن أقول وجهة نظري، ثم يقول وجهة نظره وكأنها فتوى ويشنع ويظن نفسه أنه فاهم لها وأنه عالم زماني في هذا الموضوع. إن العجب لا يأخذني كل ما أخذ حين أرى هؤلاء المتقحمين باب العلم حين تعرض أي مسألة من متعلقات الشريعة فيتحدثون عنها ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن حكمها ودلائل حلها أو حرمتها، بل تجد المبادرة والمساعدة للإفتاء وإبداء الرأي بحجة أنها وجهة نظرهم، ولا يعني أن تكون وجهة النظر صحيحة على حد قولهم، وكأن علم الشريعة علم يتناول على مائدة الحوار والكل يبدي رأيه فيه متوقعا ومخمنا أن ذلك هو الحكم الشرعي، مع أن هؤلاء العوام أو من يسمون بالمثقفين الذين لم يتخصصوا في العلم الشرعي، طبعا ليس كلهم، فبعض المثقفين متخصص في العلم الشرعي، لكن أنا أتحدث عن الناس الذين لم يتخصصوا بالعلم الشرعي، رجل مثقف في قضية معينة في الفكر مثلا لكنه ليس في العلم الشرعي عالم، أو رجل مثلا واعظ لكنه ليس عالم في الشريعة، أو رجل إمام مسجد لكنه ليس عالم في الشريعة. ليس كل من كتب كتابا أو فقه مسألة أو صار إماما أو صار واعظا أو صار خطيبا أو صار مفكرا أو صار مثقفا أو صار، ليس هؤلاء مثلا تجد أنهم أصحاب العلم. نعم قد يكون المثقف عالم عنده علم شرعي، قد تجد المفكر عنده علم شرعي، قد تجد مثلا حتى المهندس عنده علم شرعي، قد تجد الطبيب عنده علم شرعي فاهم متخصص، لكن بعض الناس ليس عندهم، لم يتخصصوا في هذه المسألة، عرف مسألة مسألتين أو فهم مسألة مسألتين ظن نفسه أنه كما قلت لكم قبل قليل أنه فاهم بالفقه الإسلامي كله، وهذه هي المسألة، وهذا هو العجب. مع أن هؤلاء العوام لو أن رجلا منهم أو الناس الذين يظنوا، مع أن هؤلاء أعيد مرة أخرى، مع أن هؤلاء العوام أو من يظن نفسه فاهما وهو غير فاهم للأسف الشديد، لو أن رجلا غير متخصص في الفن الذي هو من اختصاصهم، لنقل مثلا أنه رجل مثلا طالب الشريعة أو عالم الشريعة وتكلم في هذه الاختصاصات التي من غير اختصاصهم وزعم أن رأيه هو الصواب وأن ما يقوله لا يلزم أن يكون صحيحا باعتبار أن كلامه وجهة نظر، لن قرعوه بشديد الخطاب لأنه تكلم فيما لا يحسنه، ومن يتكلم بما لا يحسن يأتي بالعجائب. وأنا أقول نعم وصدقوا، ولكن لما لا تمرر هذه القاعدة والمنهجية عليهم كذلك؟ أم أن علم الشريعة كلا مباحا وأنه متاح لكل أحد أن يكون مجتهدا فيه وغيره من العلوم لا يتحدث فيه إلا من تخصص به وثنى ركبته في نيه عند أهل العلم؟ إن هذه المسألة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أيها الأحبة في الله ويا أيتها الأخوات الفاضلات. لقد تواترت كتابات العلماء في التحذير من التكلم بلا علم والإفتاء بالجهل، ومنهم الإمام الشافعي فقد قال رحمه الله فالواجب على الناس ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقال الإمام ابن حزم لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون وهم يفسدون ويقدرون أنهم يصلحون، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه، وقال رحمه الله تعالى كذلك فمن تكلم بجهل وبما يخالف الأئمة فإنه ينهى عن ذلك ويؤدب على الإصرار كما يفعل بأمثال من الجهال، ولا يقتدى في خلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالة وإن كان مشهورا عنه العلم، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يسلقك. والآن من يملك حق التكلم بالعلم ومن له حق أن يتكلم بالعلم؟ مما يهم المسلم المعاصر لهذا الزمن أن تكون له بينة لصفات من يأخذ عنهم العلم ومعرفة جلية لسمات أهله وأصحابه لئلا يختلط عليه الحق بالباطل والصواب بالخطأ، وليعبد الله على بصيرة وبينة، خصوصا أن أحاديثا صريحة أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير ممن يتقمصون مسوح العلم وينطقون به ومن أئمة الضلال الذين يحكمون بالجور والجهل، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المؤتمن وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند حسن. وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. وحدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس. وهذا حال كثير، حقيقة حال كثير من رؤوس هذا الزمن، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم. فلأجل هذا يتحتم على مبتغي طريق الحق ومريد طوق النجاة وسبيل الفلاح أن يعرف صفات من يأخذ عنهم العلم لئلا يضيع الطريق الشرعي أو لئلا يضيع الطريق الشرعي ويضل السبيل، وسأذكر ذلك في عدة نقاط. الصفة الأولى من صفات من يؤخذ عنهم العلم خشية الله سبحانه وتعالى، وهي صفة هامة ولصيقة بأهل العلم الراسخين الربانيين الذين يخشون ربهم ويراقبونه فيما دق وكبر جليلا كان أو حقيرا. فخشية ربهم ملازمة لهم، لا يحيدون عنها ولا يتحايلون عليها، بل هم لله وبالله وعن الله كما قال ابن القيم يفضون له جميع أمورهم ويتعلقون بحبال الرجاء والخشية منه. ولهذا كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وحين نادى أحدهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال له يا عالم، يعني قال الإمام الشافعي يا عالم يا أيها العالم، فقال له الإمام الشعبي إنما العالم من يخشى الله. الله أكبر يا أخوان، الله أكبر. نريد هذه القضايا، هذه القناعات أن تكون مترسخة في عقول الناس العوام والمثقفين والمعلمين والمتعلمين أن العلم هو الخشية، إنما العالم من يخشى الله. ولهذا كان طلاب العلم لا يتلقون العلم إلا عمن عرف عنه العلم والخشية والخشوع لله عز وجل. فقد قال الإمام النخعي رحمه الله تعالى كان الرجل إذا أراد أن يأخذ عن الرجل يعني يأخذ عنه العلم نظر في صلاته هل هي خاشعة ولا غير خاشعة، وفي حاله هل فيه وقار أو فيه غير وقار، أو عن سمته، ثم يأخذ عنه العلم. ثانيا من صفات من يأخذ عنهم العلم تلقي العلم، يعني أن هؤلاء الذين يأخذ عنهم العلم كانوا قد تلقوا العلم عن العلماء الربانيين الراسخين في العلم. وسبب ذلك أن لا تكون له منهجية مبعثرة في قواعد الترجيح وأصول الاستنباط ودلائله، وأن يكون تلقيه من أفواه العلماء وشفاههم فيكون متقنا للأحكام. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأس الإمام الشافعي يقول من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وسبب ذلك أنه ليس في كل مسألة يعقلها الإنسان ويفهمها بذاته، لابد من أن يتلقى هذا العلم على علماء الشريعة حتى يعطوه أصولها ومبادئها وقواعدها ومحكماتها ودلائلها واستنباطاتها إلى غير ذلك. ولهذا لا يعقل آيات الله ولا يفقه أحكامها ويستنبط دلائلها إلا البارعون في العلم، كما قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، وكقوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم هم أولى الناس باستنباط أحكام الدين وشرائعه. لهذا حثنا الله تعالى على سؤالهم إن أشكل علينا أمر شرعي فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخرج الإمام الدارمي في سننه في مقدمته عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا العلم قبل أن يذهب. فقالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب لا يغضبه إلا الله، يعني الرسول غضب غضبا لا يغضبه إلا الله، ثم قال ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حمالته، يعني ذهاب العلم بذهاب العلماء الربانيين الراسخين في العلم. ولهذا كم من مدع للعلم متعالم مع جهل ينظر لنفسه نظر الكبر والغرور فيظن أن جميع العلم يكون من قراءته للكتب مثلا فحسب، فلا حاجة ليقرأ العلم على أهله ولا ليثني ركباه عند أهل العلم تلقيا منهم ومذاكرة معهم ومراجعة عليهم ليعلو كعبه في العلم وليرتفع نجمه في الفهم. ولهذا كان أهل العلم ينهون عن نيل العلم من الكتب فحسب، بل لا بد من مقارنة ذلك بالحضور عند أهل العلم والتلقي من الأشياخ ليقوى باع الطالب في العلم ويشتد عوده في الفهم ويصلب مراسه لمعالجة مشكلات الكتب وما يكتنفها من مسائل غامضة. وقد قال الإمام الأوزاعي كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. وحين يتأمل المرء في بعض الكتب وما يجد فيها من فهم خاطئ لبعض نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يتيقن بأن الخطأ ليس في صياغة الشيخ مثلا في كتابه بدلالاته اللغوية ومعانيه الكلامية، وإنما من الفهم القاصر لقارئ الكتاب مما يجعله ينزلق في الفهم القاصر، كما قال ابن القيم ما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة. وصدق من قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولا عجب أن نرى كثيرا من المسائل التي وقعت بها أخطاء علمية أدت فيما بعد أن تكون حتى أقوال تنسب لبعض المنتسبين للعلم لتكون خلافا يحكى أمد الدهر، وذلك لقلة العلم وضعف الفهم. ولو سكت هؤلاء القوم ولم ينطقوا لكان ذلك بهم أولى وأحرى من أن يتكالبوا حتى على التدريس أو على العلم والتعليم، وبضاعتهم في العلم مزجاة. ومما يحسن إراده في هذا المقام ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله حين قال: لو سكت من لا يعرف لقل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والإطلاع عليه فما له وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. ولهذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا سئلوا عن مسألة ولم يعرفوا لها جوابا قالوا الله أعلم، ولم يقولوا المسألة قد تكون كذا أو قد تكون كذا، بل كانوا متسمين بالوضوح تجاه مستفتيهم. إن علموا حكم المسألة قالوا بها وأفتوا بها، وإن جاهلوها قالوا لا نعرفها أو قالوا الله أعلم، بل كانوا لا يزدمون في فتاواهم في بعض الأحيان إن شعروا مثلا أن المسألة قد تحتمل أوجه متعددة، كما نقل عن الإمام مالك أنه في بعض الأحيان إذا أفتى قال: إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. ومما نقل عن بعض أهل العلم حين كانوا لا يعرفون حكم المسألة ويجلونها ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين كان يقول: وبردها على الكبد، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. الآن للأسف الشديد نجد بعض الناس لا يعرف المسألة فيقول المسألة قد تكون كذا وقد تكون كذا والله أعلم كذا وكذلك كذا وكذلك كذا، أو يعطينا حكم مسألة أخرى. يا أخي ما العيب أن تقول في هذه المسألة الله أعلم، لا أعرف لا أدري، وكما قال الإمام الشعبي: لا أدري نصف العلم. ثالثا من صفات من يؤخذ عنهم العلم ألا يكونوا من أصحاب تتبع الرخص أو من المتساهرين المميعين في فتاويهم وتعليمهم. والحقيقة أن أصحاب تتبع الرخص صاروا يستمرئون هذه الخصلة، وخاصة في هذا الزمان، بل صاروا يأتوننا بأسماء جديدة في الفقه الإسلامي فيقولون مثلا: نحن دعاة تطوير الفقه الإسلامي، وليتهم أو يقولون مثلا: نحن من دعاة التيسير والتسهيل على الناس، وليتهم كانوا كذلك. فهناك فرق، ونحن نقول إن الدين يسر، وهناك فرق بين التيسير الذي هو سمة الفقهاء الراسخين والتفريط والتميع الذي هو سمة المتساهلين، بيد أن التيسير والترخيص لا يؤخذ إلا من رجل عالم ثقة ثبت. وأما أن يؤخذ ذلك من كل أحد يدعي الاجتهاد والتعليم أو الفكر فإن ذلك هو المرفوض قطعا. وبما أن الرباني يرفض الغلو والتشديد، يعني العالم الرباني يرفض الغلو والتشديد في الفتاوى، فكذلك يرفض الترخيص والتساهل من غير الثقات. لهذا قال الإمام سفيان الثوري: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد. نحن لا نقول ينبغي أن يتشدد الناس في المسائل، ولا نقول كذلك ينبغي أن يتساهل في المسائل. فينبغي علينا أن نفرق بين أصحاب مدرسة التيسير المتبعين لضوابط الشرع وبين أولي التساهل والتفريط والتمييع، وعلى هذا فلنقص من أصحاب وأنصار تطويع الفتوى للواقع وضغط الواقع عليهم في فتاويهم ولي أعناقها لتواكب هذا العصر أو توازن ميوله واتجاهاته، خشية أن ينبسوا بأنهم مثلا متشددون أو متنطعون. لهذا صرنا نرى فتاوى يضحك الجهلاء منها، كشيخ يرى مثلا جواز كشف شعر المرأة لأن هناك رجل من الناس كان يرى كشف شعر المرأة، أو رجل آخر يفتي النساء المسلمات ويدعوهن إلى التخلي عن الحجاب تلافيا لموجة الاعتداءات على المسلمين التي شهدتها بريطانيا عقب الهجمات على لندن، أو رجل آخر يرى جواز بيع المسلمين للكفار الخمر، يعني يرى جواز بيع الخمر للكفار بدعوى الضرورة والحاجة، وآخر يرى جواز إمامة النساء للرجال، ورجل يرى جواز لبس البنطال للنساء في الشوارع بحجة أنه يستر جسدها، أو شيخ يرى جواز أن يتغنى الفسقة بالقرآن ويعزف الوتر على آيات القرآن مثلا، أو رجل آخر يرى التشكيك في نزول عيسى بن مريم وأنه لن ينزل في هذا الزمان، ضاربا عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه المسلمة العقدية. وقد سمعت من ذلك أشياء عجب الحقيقة لا أحب أن أزيد به القارئ ضحكا مزجيا باستغراب. ومن الوسائل التي يحاول أدعياء تطوير الفكر الإسلامي أن يطرحوها اتخاذ ما يسمى التلفيق الفقهي وسيلة لمعايشة ضغوط الواقع. والمقصود بالتلفيق الفقهي أن لا يلتزم المفتي أو مستنبط الحكم مذهب معين في فتاويه أو في حكمه، بل يحاول أن يأخذ مثلا برخص الفقهاء ونوادر العلماء، فيأخذ المسائل التي أخطأ فيها العلماء السابقون أو زل فيها فلان أو ترخص فيها فلان أو كان أو تساهل فيها فلان، فيأخذ هذه المسائل كلها ويجمعها في بوتقة واحدة وتكون هي آراءه، ويظن هذا الرجل أنها تكون مناسبة ما شاء الله لفقه القرن 21 أو أنه قرن اندماج الثقافات مع الآخر الغربي، ليكون ذلك وسيلة على إظهار الإسلام بروح المعاصرة والمسايرة. هذا الكلام كله حقيقة ينبغي علينا أن نعرف خطره. ولهذا كان علماؤنا الأجلاء يحرمون استفتاء المفتي المتساهل كما ذكر الإمام ابن مفلح رحمه الله قائلا: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به، يعني يحرم تقليد الرجل العامي لهذا الرجل المتساهل. وكان الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول عن هؤلاء الفقهاء المتساهلين: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. ولهذا شكى بعضهم إلى الفقيه بن حجر الهيتمي، وهو أحد قضاة المسلمين، شكى بعض الناس إلى الفقيه ابن حجر الهيتمي بأن أحد قضاة المسلمين كان يشدد على الناس فلا يحكم إلا بالقول الصحيح ولا يسلك بهم مسلك التخفيف والترخيص. فأجاب رحمه الله: ما ذكر عن هذا القاضي إنما يعد من محاسنه لا من مساوئه، فجزاه الله تعالى عن دينه وأمانته خيرا، فإنه عديم النظر إلى الآن. وقال: فقيام هذا القاضي حينئذ بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعد إمامه يدل على صلاحه ونجاحه وفلاحه. ولهذا فإن هؤلاء المنتسبين لأصحاب هذه المدرسة المميعة المتساهلة في مسائل الشريعة، هؤلاء سنجد في كتاباتهم ودروسهم حقيقة وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد وافقوا مثلا بين الأصالة ما يسمونها الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. ومن ذلك مثلا ما قاله بعضهم لأعضاء لجنة وضع لائحة الأصول للأحوال الشخصية، وكان هذا الرجل رئيسها: ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه موافق الزمان والمكان. ثم يقول: أنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم. يعني أن المسألة صارت إيش؟ رخص. وقد قال العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق. ولهذا كان أهل العلم يحذرون أشد التحذير من الأخذ برخص العلماء وزلاتهم، أو تجعل دينا يدين العبد بها ربه، فإن ذلك علامة على ضعف الإيمان وقلة الديانة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء ورخصهم خرج من الإسلام. رابعا من صفات من يؤخذ عنهم العلم أن يكون لهم باع طويل في تلقي العلم والاجتهاد في تحصيله. إن ضرورة التأصيل العلمي وقوة التمكن الشرعي له أثره البالغ ولا شك في العالم أو المعلم وقت تعليمه وكتابته وإفتائه، ذلك أنه يعطي المتعلم أو المستفتي اطمئنانا لمن يسأله، والقارئ ارتياحا لما يكتبه الداعي المعلم. وقد كان أهل العلم الربانيين السابقين منهم واللاحقين في زماننا ولله الحمد منا يطلبون العلم ويجتهدون في نيل مرامه من المهدي إلى اللحد كما قال الإمام أحمد، فكانوا لا يفارقون أوراق العلم ولا كتب الشريعة فهي معهم في حلهم وترحالهم، بل لا يتركون معلميهم وأساتذتهم في طلب العلم عليهم إلا بثني الركب عندهم. ولك أن تعلم أن إماما كالإمام ابن الجوزي رحمه الله طلب علم القراءات وقد كان باقعة في العلم، علامة في الإدراك والفهم، مشهورا بين الأنام، ومع ذلك يطلب هذا العلم مع ابنه الصغير وهو في سن 70، ولم يكن كبر عمره وشرف رسوخه في العلم حائلا بينه وبين طلب العلم وملازمة أخذه وإدراكه والعيش معه ليل نهار حفظا واطلاعا وبحثا ومذاكرة وفهما وتعليما وإفتاء. ولهذا قال علماؤنا بأنه من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني من لم يتقن أصول العلم حرم الوصول إلى مستوى درجة العلم الكبير أو الفهم الدقيق أو مستوى العالم الرباني. إلا أن القضية وللأسف اختلفت، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه المستعجلون للتدريس والمدعون للعلم والعلم منهم بريء، فينبغي على هؤلاء أن يحذروا من الانزلاق في مثل هذه المزالق والمهاوي التي توقعهم في الردى. ولهذا كان الإمام الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله مفكر الإسلام الجزائري يقول: والحقيقة أننا قبل 50 عاما كنا نعرف مرضا واحدا يمكن علاجه هو الجهل والأمية، ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضا جديدا مستعصيا هو التعالم، وإن شئت فقل الحرفية في العلم في التعلم، والصعوبة كل الصعوبة في مداواته. وهكذا فقد أتيح لجيلنا أن يرى خلال النصف الأخير من هذا القرن ظهور نموذجين من أفراد في مجتمعاتنا: حامل المرقعات ذي الثياب البارية وحامل اللافتات العلمية، وهؤلاء نجد القليل منهم أصحاب جهل وليسوا علم. وقد ذكر هذا الكلام رحمه الله تعالى في كتاب شروط النهضة. وقد وصل الكثير والبعض حقيقة حتى إلى درجة يعني ما يسمى بالانحطاط الفكري في تلقي العلم ممن لم يعرف عنه بوغ في العلم أو فهم قوي جدا لمقاصد الشريعة، حتى أنه حدثني أحد العلماء المعاصرين عن أحد الكتاب الغربيين الذين انتسبوا لدين الإسلام بأنه استضيف إحدى المرات في أحد الفنادق، وكان حضور الناس إليه بالمئات، وكان ممن حضر ذلك المؤتمر بعض النساء المسلمات، وبدأوا يسألونه عن كل صغيرة وكبيرة، وصاحبنا الغربي لا يفتأ يجيب عن كل ما يسأل عنه، حتى إن إحدى النساء الحاضرات سألته عن مسألة من مسائل الحيض، والرجل للتو مسلم مفكر غربي كان ثم أسلم أو انتسب لدين الإسلام، هذه المرأة ذهبت وسألته عن مسألة مسائل الحيض. ما الذي يعرف هذا الرجل مثل هذه الأشياء من بعض مسائل الحيض؟ هذه المرأة الأصل أنها تسأل الرجل عالم الشريعة، لا تسأل هذا الرجل الذي للتو انتسب لدين الإسلام ليجيب عنها بما يراه مناسبا. والعجيب للأسف الشديد أن هذا الرجل المنتسب يعني يجيب عن مثل هذه المسائل، فكيف بالله يلج هذا الرجل تلك المداخل وهو قريب عهد بالإسلام؟ ورحم الله ابن رشد حين قال: كان العلم في الصدور واليوم صار في الثياب. يعني صار المسألة الآن من يتقمص مصوح العلم وثياب العلم ظننا فيه أنه أبو العلم كله، وهذه المسألة الحقيقة ينبغي علينا أن نتفهمها. ورحم الله الإمام ابن تيمية حين قال: قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان يعني نصف المتكلم، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. الذي يفسد اللسان هو نصف النحوي، والذي يفسد الأبدان هو نصف المتطبب، والذي يفسد البلدان نصف المتفقه، والذي يفسد الأديان نصف المتكلم. ومن صفات الذين يجب علينا أن نتلقى عنهم العلم أن يتلقى العلم الإنسان ممن يقدر العلماء ويحترمهم. فالمسلم الذي يهوى الحق ويطلبه لابد أن يكون لديه علامة لحب أهل العلم وإنزالهم للمنزلة التي أنزلهم الله إياها واحترام علمهم. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أخرجه الإمام أحمد بسند جيد. بيد أن المطلع على حال الكثير من الناس من بعض المثقفين أو من يتسمون بالصحافيين أو غيرهم، وأنا أقول بعضهم، سيجد المراقب لكتاباتهم شيئا عجيبا الحقيقة من قلة احترام العلماء والاستهانة بعلمهم، بل الاجتهاد في تحقيق كثير من القضايا في مجلات لم تعرف بروح العلم، بل عرفت مثلا بالفسق والفساد. بل بينما نجد عند السابقين من طلاب العلم قمة الاحترام للعلماء، فهذا لا يطرق الباب على شيخ إلا بإطراف أصابعه، وهذا يهاب من النظر إليه إجلالا له واحتراما، وآخر يخشى أن يزعج شيخه بتصفح الأوراق أمامه والانشغال عن شيخه بها، وهذا ينتظر شيخه من المساء إلى الصباح وقد سفته الرياح حتى يفتح الشيخ له بابه، وآخر لا يأتي عند شيخه إلا ويقبل يده ويدعو له بالخير، وآخر لا يصلي صلاة إلا ويدعو لشيخه بالخير والجنة. ورحم الله ربيعة بن أبي عبد الرحمن إذ قال: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. أما الآن نجد أن القوم المتعلمين إذا تعلم أحدهم مسألة وعشر مسائل بدأ يكتب في الصحف والمجلات والجرائد وينشر ما لديه من علم، ويخطئ الأئمة المجتهدين ويستدرك عليهم ما يظنهم من زلاتهم بدعوى الحجة الزائفة للأسف الشديد الذي يقولها بعضهم حين يقول: هم رجال ونحن رجال. ولا شك أن الاحتجاج بهذه المقولة حجة ساقطة، لوجوه. الوجه الأول أن الاحتجاج بهذه الكلمة غير صحيح، لأن الذي قالها الإمام أبو حنيفة كما نقل مقولته عنه ابن حزم رحمه الله: ما جاء عن الله تعالى، يعني أبو حنيفة كان يقول هكذا، ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فأبو حنيفة يا إخواني قال هذه الكلمة، قالها لأنه يصنف من التابعين، حيث رأى أنس بن مالك رضي الله عنه واجتمع هو أبو حنيفة مع جمهرة من التابعين الأكابر، فيصدق عليه أنه رجل وهم رجال لأنه هو وهم من التابعين. ومن لنا بعلم أبي حنيفة في هذا العصر لنقول فيه هو رجل وهم رجال رحمة الله تعالى عليه. الوجه الثاني أن هناك فرقا عظيما بين هؤلاء الرجال العصريين ومن قبلهم من الرجال السابقين، لأن التابعين هم من القرون المفضلة التي امتدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أدى بابن رجب رحمه الله إلى أن يؤلف كتاب عظيم بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف. ولهذا فكما قال كثير من أهل العلم، كلام السلف قليل لكنه كثير البركة، وكلام الخلف أو المتأخرين كثير لكنه قليل البركة. الوجه الثالث في أن هذه المقولة هم رجال ونحن رجال حجة ساقطة، أن من يدعي أنه رجل ينبغي عليه أن يعرف قدره وقدر الرجال الذين سبقوه، فالعلماء السابقين كانوا يعرفون قدر العلماء الذين سبقوهم. وإذا كان أبو عمرو بن العلاء وهو من علماء اللغة وشيخ القراء والعربية كما يعد يقول هو عن نفسه: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، يعني كالتمرة في أصول هذه النخلة الطويلة الكبيرة. فهؤلاء المدعون للعلم والشيخوخة في طلبه الحقيقة لم يعرفوا قدر علمائهم، وإذا كانوا يعدون أنفسهم أنهم رجال فإن الرجال يحترم بعضهم بعضا. وأولى به هؤلاء المدعين للرجولة أن يقال في حقهم ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ المصري رحمة الله عليه، الذي كان من علماء هذا الزمن وقد توفي قبل ما يقارب 15 سنة، حين قال لأحدهم حين ادعى أمامه بأنه رجل والعلماء السابقين رجال، قال له كلمة جميلة ومضحكة في الوقت ذاته، قال: نعم هم رجال وأنت دجال، هم رجال وأنت دجال. وفي الختام فإن مريد الحق ومبتغي سبيل الهدى ينبغي أن يحتاط في الأخذ لدينه وأن يعرف من يأخذ عنهم العلم وما صفاتهم. وقد كان علماؤنا الأجلاء يعنون بهذه القضية أشد الاعتناء، فقد قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين. العلم ليس مجرد معرفة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليس كل من لبس لباس العلم يؤخذ عنه، وليس كل من صدره الإعلام والفضائيات والصحف يظن أنه ذلك الرجل الفاهم في دين الله، وليس كل من كتب مقالا أو بحث مسألة مثلا شرعية أو كتب كتابا يعد عالما أو طالبا للعلم أو مؤهلا ليؤخذ عنه العلم. ويكفي أن أئمتنا قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكنه نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن الموفق، مصداقا لقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الإمام ابن القيم: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. اللهم آمين. فاعرف يا ابن الإسلام دينك، واختر لنفسك عالما متفقها في دين الله تنهل منه العلم وتأخذ عنه الفتوى، وإياك ومشايخ السوء أو الذين لا يعرفون العلم أو يتقمصون مصوح العلم، فعنهم ابتعد، ولهم خالف، وعلى آرائهم فاضرب، متأسيا بقول العربي الأصيل: ليس ذا عشك فادرجي. قلت هذا القول مذكرا بأهمية هذه القضية ومنبها لها في زمن قل فيه من يعطي لأهل العلم الربانيين قدرهم ويعرف علمهم ويعرف من يأخذ عنهم. وما أنا والله إلا رجل مستفيد من بضاعتهم، متطفل على موائدهم، فرحمني الله برحمته وجعلني ممن يهتدي بهدي نبيه وصحابته، سائلا المولى عز وجل أن يعصمني من الفتن وأن يحفظني وإياكم من زرر القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.